إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الحديث عن الرسل والنبوات، ونحن هذه الليلة مع مسألة المعجزات أو على الصحيح الآيات. نعم، فضل الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى الشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد، يقول: وأيد الله جميع الرسل بمعجزات باهرات العقل، وأيد الله جميع الرسل بمعجزات باهرات العقل كي يلزم الحجة أهل الجهل، وكل ذا على سبيل الفضل. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على معجزات الرسل، ولعله من ما لا يخفى على شريف علمكم أن الأصح في تسمية المعجزات أنها تسمى ماذا؟ الآيات، كما نص على ذلك القرآن الكريم في مثل قول الله تعالى: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، وقوله تعالى: تسع آيات في قصة موسى عليه السلام، وغير ذلك. فإن تسميتها بالمعجزات اصطلاح متأخر، وعليه ملحوظات لا يتسع الوقت للحديث عنها، لكن أقل قد يقال لا مشاحة في الاصطلاح. فالمقصود بالمعجزات عند العلماء هي الآيات التي أجراها الله عز وجل دليلا على صدق المرسلين، وهي من خوارق العادات، وهي في اللغة مأخوذة من أعجز، أي أضعف. فالعجز هو الضعف وعدم القدرة، الضعف وعدم القدرة، هذا هو. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز، وهو ضد الكيس، العجز ضد الكيس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. لكن هنا يقولون المعجزة من الإعجاز، أعجزه يعجزه إعجازا فهو معجز، فالقرآن معجز بلفظه ومعناه. وأما معناه الاصطلاحي فهو أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام للدلالة على صدق رسالتهم، وهو مقسم كما سيأتي إلى حسي ومعنوي، أو المعنوي وحسي، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وأول الآيات والمعجزات هو القرآن الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. فهو آية عظيمة من آيات الله، تحدى الله تبارك وتعالى أفصح العرب بأن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر آيات من مثله. ولذلك فإنهم لن يأتوا بمثله، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تبارك وتعالى فإن كنتم في شك مما فإن في ريب مما وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقوله تعالى فأتوا بعشر آيات مثله مفتريات إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن معجز بلفظه ومعناه وقد بين ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك عند تفسير الآية الكريمة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وذكر هذا غيره كالإمام البغوي وغيرهم من أئمة المفسرين وقابلهم الطبري رحم الله الجميع. فهو معجز بلفظه ومعناه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله مهما اجتهد، بل لو اجتمعت الجن والإنس كما بين الله تبارك وتعالى في هذا الباب. فإذا القرآن العظيم هو أعظم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يخترعه النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه أبدا، بل هو كلام الله المنزل الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك من المعجزات بعد القرآن ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر، كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ونحن كنا بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انشق القمر في القين في القن دون الجبل وفي القن من وراء الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا من آيات الساعة. ومن ذلك تكلم سلام بعض يعني الشجر عليه، سلام الحجر عليه وهو جماد. ومن ذلك ما حصل من إجابة الدعاء وهو من أعظم الآيات، مثل عندما تفل في عين علي رضي الله عنه وغيره ومسح عليه فشفاه الله كأن لم يكن به وجع. ومن ذلك نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاءنا نودي للصلاة ولم يجدوا وضوءا يكفي للجميع، فجيء بوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء هو ما يتوضأ به، والوضوء هو إيش؟ الفعل. فجيء له بوضوء فدعا الناس والماء ينبع من بين أصابعه فتوضأوا جميعا ومن ذلك الشجرة التي أضلته، ومن ذلك الحجر الذي سلم عليه، ومن ذلك الجمل الذي شكى إليه حاله، ومن ذلك الضب الذي شهد برسالته، ضب حيوان، ونحو ذلك أمور كثيرة، آيات كثيرة لا تكاد. ومن ذلك ما أخبر به من المغيبات والتي بعضها وقع في حياته وبعضها وقع بعد وفاته وبعضها سيقع في المستقبل. ويعني من ذلك البركة التي في قصة تيس جابر رضي الله عنه، يعني حيث أكل منه الجميع وهو قليل، واللبن الذي شرب منه الجميع وهو قليل، فببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الآيات العظيمة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء بعده كقصة ك وكون النار تكون بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، وإهلاك ما وكذلك ناقة صالح عليه السلام، وكذلك آيات موسى التسع، ومنها الآية العصا واليد والقمل والجراد والضفادع والطوفان وانفلاق البحر حتى عبر بنو إسرائيل وموسى وبنو إسرائيل، ومن ذلك نبع الماء من الحجر، فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وكذلك سائر الأنبياء، وما سخره الله لداود عليه السلام ولسليمان ونحو ذلك من الآيات الباهرات الواضحات. والمعجزة، ومن أراد أن يتضح أن يطلع أكثر فليقرأ كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكثير ممن ألف في المعجزات، ولكن هذا من أدقها. واقرأوا ما ذكره، ما بينه كثير من أهل العلم عند الكلام على الآيات، على آيات الله الشرعية والكونية. حفظ ابن كثير في البداية والنهاية، وارجعوا أيضا إلى ما أورده ابن كثير في البداية والنهاية من ذلك. نعم، نحن نقول على ابن كثير لأنه أدق المفسرين وأدق المؤرخين أيضا، محدث، ولأنه لكونه محدثا رحمه الله تعالى، فهو الرواية التاريخية كثيرا ما ينطبق عليها ماذا؟ علم الحديث. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: كي يلزم الحجة أهل الجهل. نعم. كي يلزم الحجة أهل الجهل وكل ذا على سبيل الفضل. يعني إقامة المعجزات وإقامة الآيات وسوق الآيات لإقامة الحجة على الخلق حتى يقوى إيمانهم ويؤمن من لم يؤمن إذا رأى تلكم الآيات الباهرات، وهذا ويزداد أهل الفضل فضلا على إيمانهم. نعم. وأيد الله نبينا بما أيد رسله به وأعظم، فمعجزات المصطفى لا تحصى عدا ولا تعا ولا تستقصى. منها كلام الله نعم المعجز، نعم المعجز، منها كلام الله نعم المعجز، بحر محيط بالعلوم موجز، ما مثله في الحسن والصياغة قد عجزت عن مثله البلاغة. وقد تحدى الله سائر البشر والجن من ذاك بأقصر السور، فأحجموا عن ذلك الميدان ولم يكن لهم به يدان. قال: ثم بمعراج النبي حسب ما معراج، سنأجله لدرس الغد إن شاء الله. هذه الأبيات هي تلخيص لما تقدم تفصيله الآن. فيقول: من أعظم معجزات الباهرات ما أجراه على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرنا البعض منها، ومنها قصة شاة أم معبد التي مر بها في طريق هجرته صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أنه مر بقريش ليلة الهجرة فحثى في وجوههم التراب فأعمى الله أبصارهم عن رؤيته. ومن ذلك أنه لما مر به الكفار وهو في غار ثور لم يشاهدوه. وليس المراد، ليس الأمر كما تقوله بعض الروايات الموضوعة من قصة بيض الحمام ومن قصة يعني بناء العنكبوت وما إلى ذلك، فهذا كله ليس بصحيح، لكن وليس فيه إعجاز، إنما الإعجاز في كونهم أمامهم ولم يروهم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو أبصر، لو نظر أحدهم تحت قدمه إلى أبصرنا ماذا قال؟ ما ظنك في اثنين أكمله الله ثالثهما. الله أكبر. ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، كما قال لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى، ومن كان الله معه فحسبك به، إن الله عز وجل مع المتقين ومع المؤمنين ومع الصابرين ومع المحسنين ومع الذين اتقوا. إذن هذه المعجزات الباهرات من أعظمها ما أجراه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها كلامه وهو القرآن الذي تكلم به الله حقيقة. وقد مر بنا قريبا تأثر بعض الكفار حتى كاد أن يؤمن لولا أن صده قومه، وهو الوليد بن المغيرة، عندما سمعه بهر به، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إلى أن قال وما هو من قول البشر، يعني وإن أوله لمورق وإن آخره لمغدق. فأثنى على القرآن ووصفه بوصف عجيب جدا، فجاءه التعيس أبو جهل وقال له إن قومك يجمعون لك أموالا ليسدوا حاجتك، لأنهم علموا أنك جئت إلى محمد يعني لحاجتك إليه. فكان فنكص على عقبيه وأنكر ما كان قد تأثر به، وحاول أن يوجد كلاما يخرج به مما قال، فقال إن هو إلا سحر يؤثر إلى آخر ما قال. وقد تفصلنا ذلك في درس سابق في أظن في دروس التفسير. فإذا يعني القرآن عظيم وهو معجز بألفاظه وبمعانيه وببلاغته، ولذلك أعيا أهل البلاغة أن يأتوا بمثله، ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك يعني من الآن من إعجاز القرآن كونه ميسرا للحفظ حتى على الأعاجم الذين لا يحسنون اللغة العربية، فإن هناك كثيرا من الإخوة في الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وغيرهم يحفظون القرآن وهم لا يعرفون كلمة في اللغة العربية. وهذا مصداق قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو ميسر، وإلا فكيف شخص لا يحسن من العربية شيئا ثم يأتي ويترنم بالقرآن ويتغنى بالقرآن وأفضل من كثير من قراءة بعض الذين يحسنون النطق بالعربية. وهذا من إعجازه قوة بيانه، وهو كتاب الله عز وجل العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول هل يجوز لامرأته الحائض زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكرنا بأمر مهم جدا سئلت عنه بالأمس، وهم أنه بلغنا عن بعض النسوة في داخل المسجد يفتين بغير علم بأنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد. بعض النسوة في داخل المسجد يفتين أو ألزمنا بأن من قبل الأخريات بأن يفتين النساء بأن لهن أن يدخلن المسجد ولو كنا حوائض، وهذا في الحيض، وهذا في الحقيقة يعني مخالف للنصوص الشرعية ولما عليه جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جاء في حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة لترجل رأسه، وكان بإمكانه أن تدخل، كان أن تدخل المسجد لو كان ذلك جائزا، وإلا فما الذي يكلفه أن يخرج رأسه خارج المسجد لو كان الأمر جائزا؟ وهذا من أعظم الأدلة على أن الحائض لا تدخل المسجد، لا للزيارة ولا لغير الزيارة. ولذلك كذلك في الطواف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اعملي ما يعمل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. وكذلك لما حاضت صفية قال أو حابستنا هي؟ أين نذهب عن هذه الأدلة حتى نتلمس بعض الفتاوى الفقهية في هذا الباب؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر، أن نعرف أنهم قد يستندون على بعض أقوال العلماء رحمهم الله، ولكن ووفق الله من تبقى منهم. لكن يا إخوتي ينبغي المسلم أن يبحث عن الحق بدليله، وأن لا يتعصب لرأي أحد كائنا من كان. العلم قال الله وقال رسوله. يؤيد ذلك كله قوله لا يمسه إلا المطهرون، وهذا وإن كان أكثر كثير من المفسرين يحمله على الملائكة، لكن أرى أنه يشمل الأمرين، يشمل الملائكة ويشمل غيرهم حتى من البشر، فلا ينبغي أن يمسه إلا طاهر. وتعاضده الأحاديث المتقدمة مثل حديث عمرو بن الحزم، وذم الحديث كذلك إخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة لترجله، ومثل أمره عائشة ألا تدخل البيت ما دامت حائضا وألا تطوف بالبيت. إذن الموضوع واضح، ولا ينبغي لأحد أن يفتي بغير ما دل عليه الدليل. وهذا هو الذي عليه فتوى علمائنا الكبار، مثل سماحة المفتي والشيخ الحيدان والشيخ الفوزان وغيرهم، كلهم يفتون بأن الحائض لا تدخل المسجد. بعض الفقهاء استثنى إن كان هناك طريق لا يوجد غيره من أجل أن تعبر المرأة، فيمكن أن تعبر سريعا بدون مكث، وهذا استثناء من بعض العلماء لمن كان ليس لها طريق إلا هذا. نعم، فلا يجوز لامرأتك أن تذهب للزيارة، بل المرأة لا تذهب إلى زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، حتى ولو لم تكن حائضة. اجعلها تصلي في المسجد بعد أن تطهر، وأما القبور فإنها لا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. السائل الكريم يذكر دولة إسلامية ابتليت بالفتن والثورات فك الله أسرها، يقول مفتيها يفتي بقتال بعض المسلمين للجيش ويحرض على ذلك، يقول فهل من كلمة؟ كلمة قلتها مرارا لأهل ذلك البلد، وأن على جميع الإخوة طلاب العلم خاصة أن ينأوا بأنفسهم عن هذا النزاع، وأن يلزموا بيوتهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ولا يجوز لهم أن يقفوا مع أحد ضد أحد، لا سيما طلاب العلم. وأما إصدار الفتاوى سواء بعض الذين يصدرون فتاوى من هنا ويضيعون الناس أو من داخل ذلك البلد، فإن ذلك الكلام مخالف لما نصح به علماؤنا أهل ذلك البلد وغيره من البلدان التي تنتشر فيها ماذا؟ الفتن. فكونهم يقولون هيا قاتلوا مع فلان أو ابعدوا عن فلان أو دافعوا عن فلان، هذا لا أراه أبدا. إنما الحل هو أن يلزموا بيوتهم، لا سيما الشباب المستقيمين على طاعة الله من أهل السنة السلفيين أرى أنهم يلزمون بيوتهم. والأكثر ما أوقع الناس في اضطراب هي هذه الفتاوى التي لا زمام لها ولا خطام. فأبعد عن هذه الفتن بكل ما أوتيتم من قوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. لا تدخل في هذه الفتن يا عبد الله. الفتن تكون أول ما تأتي يشرئب إليها كثير من الناس ولا سيما الدهماء، لكن يعرفها العلماء. متى يعلم الدهماء؟ إذا وقعوا واصطلوا بنارها، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجمة للفتن التي تموج كموج البحر، وتمثل بأبيات لامرئ القيس. فقد روى عن سفيان عن خلف بن حوشب أنهم كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاحذر يا عبد الله من هذه الفتن، احذر من هذه الفتن، ابتعد عن هذه الفتن. اللهم إلا إذا يعني اعتدي عليك في بيتك فلك أن تدافع عن نفسك، إذا اعتدي عليك في بيتك فدافع عن نفسك، فإن قتلت فأنت شهيد لأنك مظلوم، ومن قتلته بعد أن تستخدم كافة الوسائل لمنعه وردعه ولو بجرحه أو كسره، فإذا لم يجد ذلك كله وعزم على قتالك وعرفت أنه يمكن أن يقتلك وأنه قادر على قتلك، فلك أن تدافع عن نفسك ولو بماذا؟ ولو بقتله. إن قتل فهو في النار. إذن ابتعدوا عن هذه الفتاوى التي لا خير فيها، والزموا بيوتكم يا أهل ذلك البلد المشار إليه، واجتهدوا رحمني الله وإياكم في استشارة العلماء الربانيين الكبار الذين أفنوا أعمارهم في خدمة السنة والذب عنها، ولا تأخذوا الفتاوى عن أي شخص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فانتبه لهذا. نعم. الذين ينفون عن كتاب الله تعالى، عليك بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. صلى الله عليكم. يقول بعض الأسئلة، ما أدري هل يقول سائل كريم كأنه عفى الله عنا وعنه ينكر لبس النقاب، ويقول: كيف ترى المرأة إذا لبست النقاب خاصة في البلاد المتحضرة كأوروبا؟ نعم. والله يا أخي الكريم سؤال عجيب. سترى إذا لبس الحجاب والنقاب سوف ترى، وآلاف الأخوات وجدناهن في فرنسا وفي بريطانيا وفي إسبانيا، أنا أتكلم عن الدول التي زرتها، وفي أمريكا وفي بلجيكا وفي إيطاليا وفي كثير من الدول، والله ترى الآلاف المؤلفة من النساء المحجبات ولم تقل واحدة منهن كيف ترى. هذا سؤال غريب، فهي ترى ولله الحمد، لأن النقاب لا الحجاب لا يحجب الرؤية. نعم، يعني قد يخفف منها لكنها ترى بالراحة. نعم. فهذا اعتراض على الله واعتراض على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله. أنا أذكر أن زرنا بلدا في الغرب أمريكا في فيلادلفيا قبل نحو 15 سنة، يسمونها بلد الحجاب، فيها 250,000 مسلم. يقول الإخوة الذين كانوا معي: ما ندخل شارع إلا ونرى المحجبات بكامل حجابهن، فما ضرهن ذلك. لكن بعد فتنة 11 سبتمبر التي تقمصها بعض الناس ونسبوها إلى المسلمين، ربما تغير الوضع هناك كما سمعت، كما تغير في حتى في إغلاق المدارس الإسلامية في بلاد أوروبا، فنتج عن هذه الحوادث التي لا يقرها الإسلام والتي يزعمون أنها بطولات وهي مآسي وسفاهات لا تمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. شأن التفجيرات هذه، ولا تنسوا أنها قد مات فيها 600 مسلم في حادثة منهاتن نيويورك، 600 مسلم، وغاب عنها اليهود لأنهم الذين خططوا لهذا العمل، ومات فيها من مات من المسلمين ومن غير المسلمين من الأبرياء من النساء والأطفال. نعم. أسئلة بمعنى: يقول أحدهم: قمت بطواف الوداع وذهبت إلى الفندق ثم اشتريت قمصان وبعدها ذهبت إلى المدينة. الثاني يقول: طفت طواف الوداع أمس بعد الجمعة وذهبت للفندق المغادرة لكن تأخرنا حتى أذن العصر وذهبت إلى الحرم وصليت العصر وبعدها ذهبت للمدينة. يعني وهذا يقول: طفت طواف الوداع ولم أصلي ركعتين عند المقام. أولا ننبه الإخوة إلى أهمية طواف الوداع قبل أن تغادر مكة، لأن الأسئلة التي تأتينا كثيرا على الهاتف، هاتف الوزارة، وزارة الإسلامية المجاني، أكثرهم يقول: أنا غادرت ولم أواد على أن أعود مرة أخرى، وقد خرج من حدود مكة. وأقول باختصار: من خرج من حدود الحرم ولم يطف طواف الإفاضة فعليه دم، عليه نقضيه في مكة، ولم يطف طواف الوداع فعليه دم. أقصد طواف الوداع، من خرج ولم يطف طواف الوداع فعليه دم. أما لو أنه أخر طواف الإفاضة ثم طاف طواف الإفاضة ثم خرج فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ويجزئه عن طواف الوداع. أما بخصوص الذي طاف وصلي ولم يصلي ركعتين فلا شك أنه قد خسر، لكن طوافه صحيح إن شاء الله، طوافه صحيح. وكذلك الذي طاف وعاد وصلى في المسجد صلى إن شاء الله طوافه صحيح ولا حرج عليه. أما الذي يقول إنه اشترى بعض الملابس، فإن كانت يعني أشياء عرضية موجودة في طريقه فلا حرج عليه، أما إن كان قد ذهب إلى الأسواق وتسوق طويلا أو بات أو نحو ذلك فعليه أن يعيد الطواف. نعم. يقول: أخذت من الحجاج مبلغا لشراء الهدي لهم، يقول: ثم وجدت الأغنام يوم العيد أرخص مما أخذت من كل حاج. يقول: عليك باختصار عليك أن تعيد لكل حاج ما زاد عن الهدي الذي تكفلت به. الشيء الزائد أعده إليهم، الشيء الزائد أعده إليهم. نعم. وإذا عفوا عنه، وإن عفوا عنه وأعطوه من دون ضغط منك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: يشتهر عندنا حديث: لا خير في النساء ولا صبر عن النساء. يقول: كيف الجمع؟ ولا صبر عن النساء. لا هذا حديث حلمنتيشي، حديث لا أصل له، حديث لا أصل له. والحديث الصحيح: ألا أخبركم بما خير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت فشهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. أما هذا الحديث فإنه حديث من حديث الوضاعين الكذابين فلا تعبؤوا به. نعم. يقول السائل كريم يذكر تقبل الله بأنه هو وزوجه حجاء تقبل الله من الجميع. يقول امرأته نذرت لله تعالى أن تقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الولد محتاجين الولد وهو يقول أفتاها بأنها تكفيها الروضة بأنها يكفيها الاستعانة في الروضة. هل قوله صحيح؟ أقول قوله هذا باطل وقولها باطل ونذرها باطل وعليها أن تستعيض عن هذا النذر بكفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وأما نذرها أنها تقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الولد فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. شرك أكبر سواء دعوت الرسول أو دعوت يعني أي مخلوق كان من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. فاحذر يا عبد الله من هذا الشرك الأكبر احذر كل الحذر من هذا الشرك الأكبر. احذر يا عبد الله وانتبه لنفسك هذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. وحتى افتاؤك لها بأنه تكفيها الروضة ماذا تفعل في الروضة؟ هذا أيضا غير جائز. المفروض بالنساء يصلين في المسجد في الصفوف الأخيرة ولا تذهب لا إلى الروضة ولا إلى غيرها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني غدا إن كان شيخنا الشيخ علي أذن لنا نأتي أو يكون الموعد الثلاثاء إن شاء الله.